فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي هذا نهي عام لكل واحد من الصحابة أن يدخل بيتا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذن إلا أن يؤذن لكم إلى طعام أي إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام غير ناظرين إناه أي غير منتظرين نضجه وإدراكه ولكن إذا دعيتم فادخلوا أي إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول فإذا طعمتم فانتشروا المراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من تناول الطعام ولا مستأنسين لحديث المراد النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث إن ذلكم الدخول بغير إذن أو الدخول بإذن مع الانتظار والاستئناس للحديث كان يؤذي النبي لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في ذلك فعلم الله من يحضره الأدب فصار أدبا لهم ولمن بعدهم فيستحي منكم أي يستحي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا والله لا يستحي من الحق أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق وإذا سألتموهن أي سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا من الماعون وغيره يعني أو كلمتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب أي من وراء الستر بينكم وبينهن ذلكم أي سؤال المتاع من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن أي أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ما كان ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات إن ذلكم أي نكاح زوجاته من بعده كان عند الله عظيما أي ذنبا عظيما وخطبا هائلا شديدا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما قيل نزلت لما قال بعض الصحابة إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فلانة من زوجاته نعم أو تزوجت فلانة من زوجاته نزلت لما قال بعض الصحابة إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت فلانة من زوجاته نعم أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام محرمات على غيره يعني لما مات هن غير موجودات الآن لما مات لا يجوز لأحد أن يتزوجهن هذول زوجات خاصات بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة نعم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهن في آبائهن فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتجاب منهم ولا نسائهن أي من قراباتهن أو جاراتهن أو من له بلقائهن حاجة من النساء ولا ما ملكت أيمانهن من العبيد واتقين الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن فأنزل الله آية الحجاب

تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقت قيامها، وما يدريك يا محمد لعل الساعة تكون قريبا أي في زمان قريب، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها وهو رسول الله فكيف بغيره من الناس. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين أي طردهم وأبعدهم من رحمته وأعد لهم في الآخرة سعيرا أي نارا شديدة التسعير. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم تقلب وجوههم في النار، وهذا التقلب هو تقلبهم تارة على جهة منها وتارة على جهة أخرى أو ظهرا لبطن أو تغير ألوانهم بلفح النار فتسود تارة وتخضر أخرى. نسأل الله العفو والعافية. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا بما جاء به لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجى المؤمنون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم فأضلونا السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثل عذابنا مرتين أو عذاب الكفر وعذاب الإضلال والعنهم لعنا كبيرا أي لعنا عظيم القدر شديد الوقع أي لعنا عظيم القدر شديد الموقع. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وعظ الله المؤمنين ألا يؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى، وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي موسى قومه إنه آدر. عندك هكذا؟ قال لموسى قومه إنه آدر، فخرج ذات يوم ليغتسل، يعني عنده يعني مرض أو كذا أو نقص أو شيء في خصيته، فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، فخرج موسى يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس بآدر وكان عند الله وجيها، وكان موسى عند الله ذا وجاهة حتى إنه كلمه تكليمة. الوجاهة الحقيقية مشايخ، الوجاهة أن تكون وجيها عند الله لا أن تكون وجيها عند الناس، عند الله، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي في كل الأمور، وقولوا قولا سديدا صوابا وحقا في كل أمر من أموركم، ويدخل فيه القول في شأن زيد وزينب، ولا تنسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يحل. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله من فضله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مشكلة هذا الإنسان هذا مشكلة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الأمانة منها الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، مما وكل أداؤه إلى الإنسان لا يطلع عليه إذا تركه إلا الله، ومنها أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما لا بينة عليه، وغسل الجنابة أمانة، والفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أي إن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع الموكولة إلى الإنسان مما لا يطلع عليه إذا قصر فيه غير الله تعالى، لما فيها من الثواب والعقاب، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي التزم بحقها وهو في ذلك ظلوم لنفسه، جهول لقدر ما دخل فيه. وقيل معنى حملها صار مستعدا لها بالفطرة، أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذر. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ليعذب الله نعم كمل. وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي حملها الإنسان ليعذبهم الله بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من الميثاق، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أدوا ما حملوه من الأمانات من العبادة وغيرها. والناس مع الأمانة ثلاثة أقسام. القسم الأول من قام بها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، والقسم الثاني من لم يقم بها ظاهرا ولا باطنا وهم الكفار والمشركون، والقسم الثالث من قام بها ظاهرا لا باطنا وهم المنافقون، وذكرهم الله هنا بعد آية الأمانة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات قاموا بها ظاهرا لا باطنا، يعني أمام الناس رياء وتسميعا، والمشركين والمشركات لم يقوموا بها لا ظاهرا ولا باطنا، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات قاموا بالأمانة ظاهرا وباطنا، وكان الله غفورا رحيما. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بالأمانة المقولة إلينا، وأن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.